يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلم الله إذا وحين من وراء حجاب يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري بالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فلا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون وعنده في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفاضرب عكم الذكر سبعا لكم تقوم المسرفين وكما ارسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي انزل من السماء ماء بقدر فأشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الإبل والأنعام ما تركبون لاستووا على ظهوره ثم اذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا من لسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسفرا وهو كظيم ومن شر في العلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا جاء الرحمن ما عبدناه ما لهم بذلك من علم إنهم إذا يخرسون أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا بقبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل ويجدكم بأثام ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر فكان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم أم يقسمون رحمة ربي نحن خصمنا منهم معيشتهم من حياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية ورحمة ربي فخر بما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن يقعد له شيطان فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس الطريق ولئن فعلتم يوما إن ضربتم وأنكم بعذاب مشتركون أفأنت تسمع السماء وتهدي العمي يوم كان في ضلال مبين

رب السماوات والأرض وما بينهما إنكم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم والأولين. ولم في شك العبود فارتقب يوم تأس السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اشف عن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تول عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبتشر فرشاة الكبرى إنا منتقمون ولا تفتدنا قبلهم فرعون وجاءهم رسول كريم وأعدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أتشركوني وإن لم تؤمنوني فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأرثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم العالمين وآتناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا متتنا الأولى وما نحن بمشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أم خير من قوم تبع والذين من قبلهم وأهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم وأجمعين يوم لا يغنيهم عنهم شيء ولا هم يصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام لذيذ كالبن ثمين في البطون كغلي الحميم. خذوه فاقتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوه فرسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. المتقين في مقام أمين في جنات وعيون مسؤول من سندس وإستبرق المتقابلين. كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها لكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا المتذلون ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربي ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به رد بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولكل أفاك أثيم اسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر المسلمون كلام اسمعها وبشروا بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رزق أليم. الله الذي سخر لكم بحر لتجرمكم فيه بأمره ولتبتغوا بفضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.